فالصدق فرع عن الصبر، الصابر الذي يمن الله عليه بالصبر فإنه لا شك يكون صادقا وملتزما بالصدق. والصدق كما يقول أهل العلم هو الإخبار عن الشيء كما هو في حال الواقع والأمر. فالإنسان إذا سئل عن شيء أو أخبر ابتداء عن شيء من ذات نفسه فهو يخبر عنه كما هو في ذهنه، كما هو في ذهنه وتصوره، وقد لا يكون كذلك في واقع الأمر خطأ، لكنه لا يتعمد مخالفة الواقع الذي هو يظنه عليه هذا الأمر. وقد أورد في هذا رحمه الله الآيات، شيئا من الآيات وشيئا من الأحاديث، فذكر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقول الله تعالى لما ذكر من صفات أهل البر والإيمان والتقى، فذكر منهم والصادقين والصادقات، وذكر أيضا قول الله تعالى: ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. والآيات في هذا كثيرة جدا، كثيرة جدا. ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا أمر للمؤمنين أن يتقوا الله، ومن تحقيق التقوى، من تحقيق التقوى أن يكونوا مع الصادقين. واختلف في المقصود في قوله تعالى مع الصادقين، فقيل هم الأنبياء، وقيل هم المهاجرون كما فسرها أبو بكر رضي الله عنه لما كان بين المهاجرين والأنصار ما كان في شأن السقيفة، فقال: نحن الذين أخبر الله عنا بأننا صادقين، وأنتم المفلحون، وأمركم باتباعنا وأن تكونوا معنا وكونوا مع الصادقين. وقيل هم الذين باطنهم وظاهرهم سواء لا يختلف. وعلى كل حال اللفظ يتناول هذا كله، فهم الأنبياء، فالأنبياء لا شك أنهم هم الصادقون حقا، ثم يلحق بهم الأولياء الصالحون حقيقة وصدقا، وفي مقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهم العشرة المبشرون بالجنة، وأخصهم الخلفاء الراشدون، وأخص هؤلاء الذي وصف بذلك أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، فكان من أخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف الصدق، فكان اللقب رضي الله عنه كما هو معروف بالصدق الصديق مبالغة في الصدق، وأنه لا يكذب بحال من الأحوال. وأيضا في الآية الأخرى لما ذكر سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصابرين والقانتين والقانتات، وذكر منهم والصادقين والصادقات، وأن لهم مغفرة وأجر عظيم. فهذا أيضا في معرض الامتداح لمن يتصف بهذه الصفة. وأيضا ذكر سبحانه وتعالى عن المنافقين فقال: ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم، أي لو صدقوا الله في أقوالهم وأعمالهم ومعتقداتهم. فالصدق هو وصف يكون في الأقوال وفي الأفعال وفي المعتقد، حتى ما تعتقده الإنسان ولو يعني مجرد اعتقاد أو نية ينبغي أن تكون صادقا فيه، وهذا أمر يكون بين الله وبين العبد، بين العبد وبين ربه فيما يتصل بالمعتقد. لكن بالنسبة للأقوال والأفعال فهذه يتعامل فيها مع الناس. وقد وردت الأحاديث الكثيرة في هذا الصدد، وذكر عليه السلام في أحاديث أن المؤمن يطبع على كل الخصال إلا الكذب، فالكذب لا يمكن أن يتصف به المؤمن، فهو دائما ما دام فعلا على الإيمان ومحققا للإيمان لا بد أن يكون صادقا، ولا يمكن أن يأتي الكذب أو يتعمده. وقد جاء في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. فلا ينبغي للمسلم أن يمزح في الكذب أبدا، ولا أن يتخذ الكذب مزاحا بحال من الأحوال. وقد روي عن معمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة رجل لأنه كذب مرة كذبة، يقول معمر: لا أدري كذب على الله أو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذب على أحد من الناس، لكن رد شهادته بهذا. ولما قيل لشراح أبا عبد الله: من كذب هل يصلى خلفه؟ قال: لا يصلى خلفه ولا تقبل روايته. فهذا يعني من الآثار التي وردت عن السلف الذين فقهوا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما هو من خطورة هذه الصفة العظيمة التي ينبغي الإنسان أن يسأل الله جادا صادقا أن يكون دائما متصفا بها في كل أحواله.